لا إله إلا الله.

I

الحديث الذي انتهى فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بداخل المسجد النبوي الشريف في تاريخ 8 رمضان سنة 1390 هجرية، أخذ الله رسول الله محمد.